أي رسالة؟ قارئنا الليلة هو الشيخ كامل يوسف البهتيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَدْعُو لِلْخَيْرِ وجعلنا الليل ونخرج له يوم القيامة الله أكبر. هذا التصوير من أوجه الحكيم من أشياء كان بيحب الحكيم من أحد.